نعم. ما حكم استعمال الخل الذي تخرج من الخمر والكحول وغيرهما؟ الخل الذي استخرج من الخمر؟ نعم. والكحول؟ الخل الذي استخرج من الخمر والكحول؟ الخمر إذا تخللت بنفسها بدون تدخل من الناس تخللها جائز، أما إذا خلل فلا يجوز. وقد سأل رسول في تخليل الخمر فأبى، الخمر كان لأيتام، فسأل رسول في تخليله فأبى رسول الله. الخل إذا جاء هكذا فجأة بدون يعني تسبب من الناس، الله حوله من خمر الى حل الى خل، هذا حلال. اما ان تسعى في تخييمه لا، باي طريقه مذكوره. نعم. قسمة للسؤال لهذا السؤال، اذا تعذر معرفه يعني اصل الخل، هل اذا خلل بنفسه او بغيره كالخل الصناعي فما الحكم؟ خل الصناعي خللهم ما تخل بنفسه. ثم إذا كان العادة في البلد أنهم يخللون الخمر فالحكم لهذا الغالب، حكم لهذا الغالب إذا كان عادة الغالب أمرهم أنهم يخللون ما ينتظرون حتى يدخل بنفسه، فالحكم لهذا الغالب. نعم. أنتم تعلمون أن الناس يسعون في تخليل الخمر ويستخدمون وسائل وأشياء وصناعات في تخليلها، تعرفون هذا؟ أنا أسألكم أجيبوني. أنا قد يتعدى. قد إيه؟ قد يتعدى معرفته. لا، هل تعرفوا أن هذا من عادتهم أنهم يفعلون هذا؟ وهم يتسببون، هم يفعلون يعمل أعمال تخليلها. نعم، يعملون الأعمال اللي يعني بتخليلها. إذا كانوا يفعلون هذا لا. أنتم يعني اصنع الخل رأسا يطلع خل وله طرق، يعني اخراج الخل من العنب وغيره له طرق، يطلع خل رأسا ما يطلع خمر. نعم.